راجل رقيق اعتذر له وخد داود ابنه كنهام وعبر بيه. وعبر الملك الى الجلجال وعبر كنهام معه وكل شعب يهوذا عبر الملك. شفنا داود بيقابل الانسان التائب اللي اهانه شمعي يقبله، يقابل المخدوع ما بيبوش المظلوم ويقبله، يقابل سيبا الكاذب ويقبله، يقابل عماسة قائد الجيش ويقبله، يقابل النفس اللي بتشاع بره زي برزلاي ويعمل علاقة معاه، يقبل الكل لان ده رمز المسيح اللي بيقبل الكل. وكذلك نصف شعب اسرائيل، وإذ جميع رجال اسرائيل جاءون الى الملك وقالوا للملك لماذا سرقت اخوتنا رجال يهوذا. شوف التعبير كان تمام فيه غيرة ما بين ست يهوذا وبقية الايه الاضمار، كان حاسين تمام باستمرار ان هو مميز. قالوا له يهوذا سرقت منا، بينما يهوذا ما سرقوش ده يهوذا لان هو القريب من الملك، كان هو اول واحد يوصل. لماذا سرقت اخواتنا رجال يهوذا وعبر الاردن بالملك وبيته وكل رجال داود معه؟ فاجاب كل رجال يهوذا رجال اسرائيل لان الملك قريب الي قريب مني. لماذا تغتاظ من هذا الامر؟ هل اكلنا شيئا من الملك او وهبنا هبة؟ اخذنا منه حاجة؟ تزعلانين ليه او كده يعني؟ فاجاب رجال اسرائيل ورجال يهوذا وقالوا لي 10 اسهم في الملك وانا احق منك بداود. هيتخانقوا دلوقتي على داود. فلماذا استخففت بي ولم يكن كلامي اولا في ارجاع ملكي وكان كلام رجال يهوذا اخفى من كلام رجال اسرائيل؟ تحصل خناقة ثانية، في الاول رفضوه ودلوقتي بيتخانقوا عليه، عشان تشوفوا مدى تقلب الشعب. 10 اسباط التانيين ست لاي ما كانش محسوب لانه كان في الخدمة. واتفق هناك رجل لئيم اسمه شبع ابن بكري رجل بنياميني، فضرب بالبوق وقال ليس لنا قسم في داود ولا لنا نصيب في ابن يسى. احنا مش عايزينه، هيحاول يعيد الملوكية مرة تانية من ست بنيامين. كل رجل الى خيمته يا اسرائيل، فيكلم 10 اسباط. يهوذا ده يعني بيتأمروا علينا وهم خدوه قبلينا وبيكلمونا كلام قاسي، لا ما احناش عايزين داود. فارجعوا تاني يرفضوا داود. فصعد كل رجال اسرائيل من وراء داود الى وراء شبع ابن بكري. شوفوا قد ايه الشعب متقلب. صحيح لما قال عليه جمال حمدان، عارفين جمال حمدان؟ طيب قال عبارة حلوة قوي، الشعب مخدوع وينافق خادعه. شعب مخدوع، الكل الملوك والرؤساء بيخدعوه والشعب عارف كده وبيضافق كله كمان خادعه، يعني كله بيخدع في بعضه. شعب ما يعرفش يمينه من شماله، ما يرويش الا يحيى الملك مات الملك. على فكرة ده اللي احنا بنعمله في ربنا، شوية بنطاوع ربنا وبنقول لربنا انت ديك وضعك في حياتنا، وشوية تانية نمشي من ورا ربنا ونسيبه. تقلبنا باستمرار. واما رجال يهوذا فلازموا ملكهم من الاردن الى اورشليم. ده كل ده حصل امتى؟ في الفترة اللي داود بينتقل بيها من نهر الاردن عشان يوصل لاورشليم. شوف التقلب بسرعة قد ايه. وجاء داود الى بيته في اورشليم واخذ الملك النساء السراري 10 اللواتي تركهن لحفظ البيت وجعلهن تحت حجز. حجز يعني عزلهم. وكان يعولهن ولكن لم يدخل اليهن، بل كان كنا محبوسات الى يوم موتهن في عيشة العزوبة. حتى هتلاحظوا داود بعد كده بيرفض كل حاجة، نفسه مش في الملك وايضا نفسه مش في الشهوة الجنسية. حتى لما هيجوزوه واحدة بنت صغيرة مش هيجي ناحيتها، مش هيقرب منها. وقال الملك لعماسة اجمع لي رجال يهوذا في 3 ايام واحضر انت هنا. عماسة دلوقتي بقى هو قائد الجيش. قال له لمني بسرعة كل يهوذا في 3 ايام. فذهب عماسة ليجمع يهوذا ولكنه تأخر عن الميقات الذي عينه. فقال داود لأبيشاي: الآن يسيء إلينا شبع ابن بكري أكثر من أبشالوم. بتأخر، وكل ما بنتأخر كل ما شبع بيكون جيش أكبر. خذ أنت عبيد سيدك واتبعه لئلا يجد لنفسه مدنا حصينة وينفلت من أمام أعيننا. ما رضيش يكلم يؤاب، كلم أبيشاي الثاني. فخرج وراءه رجال يؤاب الجلادون والسعاة وجميع الأبطال خرجوا من أورشليم ليتبعوا شبع ابن بكري. ولما كانوا عند الصخرة العظيمة التي في جبعون جاء عماسة قدامهم، وكان يؤاب متنطقا على ثوبه الذي كان لابسه، وفوقه منطقة سيف في غنده مشدودة على حقويه. فلما خرج انبلق السيف، فقال يؤاب لعماسة: أسالم أنت يا أخي؟ وأمسكت يد يؤاب اليمنى بلحية عماسة ليقبله، وأما عماسة فلم يحترز من السيف الذي بيد يؤاب فضربه به في بطنه فدلقت أمعاؤه إلى الأرض ولم يثني عليه فمات. لثاني مرة يؤاب يغدر، عمل يعني أنه بيمسكه ليقبل اللحية بتاعته وكانت إيده التانية فيها السيف، راح غزه في بطنه. ولثاني مرة يغدر، زي ما غدر بأدمير غدر بعماسة، عايز يثبت نفسه قدام داود. هل انت جاي يعني هتعمله قائد جيش؟ طب انا هشيله لك وهتفضل مضطر ليا كقائد جيش للاخر. وقد تجاوز الموضوع القتل ده مرتين، وفوت هو لداود مرتين برضك، مرة بتاعت اوريا والمرة الثانية بتاعت ابشالوم اللي كان لازم يقتل ابنه لما قتل ابنون. فيعني كان بيعمل لقدام، فكان بيجامل داود عشان يسحب بعد كده. قريبين من بعض. ولم يثني عليه فمات، واما يؤاب وابيشاي اخوه فتبع شبع ابن بكر وقف عنده واحد من غلمان يؤاب، فقال: من سر بيؤاب ومن هو لداود فوراء يؤاب. ابتدى يعلن سلطانه وبيذكر نفسه قبل داود. قال الجيش بقى كلهم، الجيش ده كان اصلا خارج لعماسة، فقال لهم: من سر بيؤاب ومن هو لداود فوراء يؤاب، مش وراء داود، لانه حاسس باستمرار ان هو اللي بيثبت مملكة داود. وكان عماسة يتمرغ في الدم في وسط السكة، كان في صراخ فيه. ولما رأى الرجل ان كل الشعب يقفون نقل عماسة من السكة الى الحقل وطرح عليه ثوبا لما رأى ان كل من يصل اليه يقف، يعني حتى ما انقذهوش او حاول يعمله حاجة، لا ده ركنه على جنبه وغطاه. فلما نقل من السكة عبر كل انسان ورأي قبل اتباع شبع ابن بكري، وعبر في جميع اصباط اسرائيل الى بيت معكة وجميع البيريين، فاجتمعوا وخرجوا ايضا وراءه، وجاءوا وحاصروه في اير بيت معكة، واقاموا مترسة حول المدينة. فاقامت في الحصار وجميع الشعب الذين مع يؤاب كانوا يخربون لاجل اسقاط السور. فنادت امرأة حكيمة من المدينة: اسمعوا قولوا ليؤاب تقدم الى هنا فاكلمك. فتقدم اليها فقالت المرأة: اانت يؤاب؟ فقال: انا هو. فقالت له: اسمع كلام آنتك. فقال: انا سامع. فتكلمت قائلة: كانوا يتكلمون اولا قائلين سؤالا يسألون في ايل، وهكذا كانوا انتهوا. انا مسالمة امينة في اسرائيل، انت طالب ان تميت مدينة واما في اسرائيل. قالت: انت اللي بتعملها، انت جاي تخرب المدينة واحنا ناس مسالمين، واحنا اصلا من مدن اسرائيل، جاي تخرب المدينة ازاي؟ انت بتخرب في اسرائيل ازاي؟ لماذا تبلع نصيب الرب؟ ده احنا من نصيب الرب، تبلعه ازاي؟ فاجاب يؤاب وقال: حاشاي ان ابلع وان ان اهلك، الامر ليس كذلك، لان رجل من جبل افرايم اسمه شبع ابن بكري رفع يده على الملك داود، سلمين وحده فانصرف عن المدينة. فقالت المرأة لأب: هو ده رأسه يلقى إليك من على السور. فأتت المرأة إلى جميع الشعب بحكمتها، فقطعوا رأس شبع ابن بكري وألقوه إلى يؤاب، فضرب بالبوق فانصرف عن المدينة. كل واحد الى خيمته، اما يؤاب فرجع الى اورشليم الى الملك. وكان يؤاب على جميع جيش اسرائيل، وبنايا بن يهوداع على الجلادين، والثعاه وابو رام على الجزيه، وهوشفاط ابن اخيريد مسجلا، وشبل كاتبا، وصديق وابيثار كاهنين، وعبر اليائيري ايضا، وعير اليائيري ايضا كان كاهنا لداود. فنبتدي يعيد تنظيم المملكة مرة تانية، كوزع كل واحد مكانه، داود رجع لملكه وقابل قيادة الجيش، ونظموا امور المملكة كلها، واستقرت امور داود لفترة. ناخد راحة نص ساعة كده ونكمل تاني. وكان جوعا في ايام داود 3 سنين، سنة بعد سنة. كان جوعا في ايام داود 3 سنين، سنة بعد سنة. فطلب داود وجه الرب، فقال الرب: هو لاجل شاول ولاجل بيت الدماء، لانه قتل الجبعانيين. كان عجيب اوي ان يحصل جوع في ارض الموعد. ارض الموعد دي اللي ربنا وعد بها شعبه وادهم تعريف انها ارض تفيض لبنا وعسلا. داود فين كان مستني مجاعة، سنة تانية مجاعة، سنة تالتة مجاعة، حس ان الامر غريب، فابتدى يسأل ربنا. لكن للأسف سأل ربنا متأخر. لو كان سأل ربنا من بدري كان جنب الشعب 3 سنين من المجاعة. لكن هو ده مصداق اللي احنا بنعمله باستمرار، بعد ما ندوخ 7 دخان ونستنفذ كل حكمتنا وحيالنا وكل توقعاتنا وكل تفكيرنا البشري، وبعدين كل ده يفشل، نبتدي ندور على ربنا في الاخر. طب ما كان الاول انت عارف ان طبيعة ارضك طبيعة ارض تفيض لبن وعسل، ليه الجوع ده بيحصل؟ اكيد في حاجة غلط. فقال الرب: هو لأجل شاول، لأجل بيت الدماء، لأنه قتل الجبعون. ايه الحكاية؟ انت عارفين الجبعونيين دول في الاول خالص ايام يشوع، لما كان يشوع بيعبر نهر الاردن وداخل يحتل ارض الموعد، الجبعونيين دول كانوا ساكنين في وسط الاراضي اللي ربنا اداها لشعب اسرائيل، وعرفوا وشافوا قوة شعب الله، وان يشوع عمال يفتح بلد ورا بلد ورا بلد ورا بلد. فراحوا عملوا حيلة غريبة قوي، راح مجموعة منهم لبسوا هدوم مقطعة واحذية مقطعة واخدين عيش ناشف معاهم في السلة، وراحوا لحد يشوع وقالوا له: احنا ناس ساكنين بعيد عنك، وسمعنا ان الاله بتاعكم معاكم والاله جبار، واحنا هنخضع لكم من غير حرب ولا حاجه، بس اقطعوا لنا عهد ان انتم ما تموتوناش. هو كانت الوصيه زي ما شفنا في سفر التثنيه، ان ربنا قال له: الارض بتاعتك بيد كل الامم الوثنيه، لكن الناس اللي بعاد عنك اقطع معاهم عهد وسيبهم. الجبعونيين دول كانوا من ضمن الارض، لكن ضحكوا على يشوع، ويشوع قطع لهم عهد فعلا ان هم، بعدين اكتشف في الاخر ان هم في وسط الارض، لكن ما قدرش يتراجع في العهد اللي قطعه. فخلاهم يعيشوا في وسط شعب اسرائيل، شغلهم حطابين ومستقيم ماء وكده يعني. فالجبعونيين دول معاهم عهد من يشوع بان يعيشوا في وسط شعب اسرائيل ومحدش يعمل لهم حاجة. جه شاول الملك لما بقى ملك، ربنا طلب منه شوية طلبات اللي احنا شفناها، فشل في انه يوفي اي طلب من طلبات ربنا، معرفش يعمل حاجة من اللي ربنا قالها له، وحس ان ربنا رفضه، وصموئيل قال له: الله رفضك من الملك. راح يفكر، قال: اذا كنت انا فشلت في اني اعمل اللي ربنا طلبه، طب ايه المانع ان انا اعمل حاجة ربنا ما طلبهاش؟ اذا كنت مقدرش اعمل اللي ربنا طلبه، طب انا بقى هرد لربنا حاجة هو ما طلبهاش مني. فقعد يفتش يعمل ايه. قالك: ازاي يا شوع يدي الجبعونيين؟ ده غلط، ده هم خدعوه، قالوا ان احنا ناس من بعيد وهم كانوا في ايه فلسطين. راح مسك الجبعونيين وطخ طخ طخ مقتلهم والموضوع ده انتهى. شاول مات والناس نسيت انه عمل كده في الجبعونيين. شاول حب ان هو يظهر غيرة ناحية الله، لكن كانت غيرته ليست حسب المعرفة، لانه حب يعمل حاجة من عنده مش من امر الله. بقى اللي ربنا قاله له اعمله ما عملهوش، واللي قالوش عنه حاجة راح عامله. واحنا قلنا ان شاول ده كان يرمز الى شعب اسرائيل اللي في الاول ربنا اختاره واداله العهد واداله الملك، لكن ما ثبتش في عهد الله. دول نفس الايه اللي قالها بولس الرسول في رمية 10، ايه لطيفه قوي لما كان بيتكلم عن شعب اسرائيل. قال اني اشهد ان لهم غيره، يعني شعب اسرائيل فعلا ليه غيره ناحيه ربنا، لكن غيره ليست حسب المعرفه. يعني ليه غيره ليست حسب المعرفه؟ يحولون بر الله، يعني يرفضوا بر الله ويطلبون ان يثبتوا بر انفسهم. يعني اللي ربنا بيقول لهم عليه صح ما يعملوهوش، ويعملوا هم اللي شايفينه ان هو ايه صح. ده شاول عمل كده، اللي ربنا طلبه منه ما عملهوش، لكن ابتدى يثبت بره الشخصي استحسانه. ربنا ما قالوش موت الجبانين، الجبانين خلاص قضوا عهد، فراح عمل باستحسانه زي بالطين بلة ورغبت الدنيا اكتر. شاول مات، شعب نسي، لكن ربنا منسيش. شوفوا هنا حتى ربنا بيدافع عن الامم الوثنية. طالما خدت عهد محدش ينقض هذا العهد. ويمكن الحتة دي فكرت داود انه يكلم الايه اللي بتقول في مزمور 14، لا يصنع بقريبه بصاحبه شرا، لا يحلف بقريبه ويغدر ايه به. الجبعونيين دول خدوا حلف من اسرائيل، لكن رجعوا ايام شاول غدروا بيهم. ربنا قال له الجوع اللي بقاله 3 سنين ده بعد مدة طويلة جدا من اللي عمله شاول، الناس كلها نسيت، لكن ربنا منسيش. ربنا منسيش، فضل لوقت معين وعايز يعلمهم هذا الدرس، ان اللي يحلف لقريبه ما يغدرش بيه حتى لو طال زمن كبير. السؤال اللي بيتسأل ليه ربنا ما انتقمش ساعة شاول؟ فربنا انتقم ساعة شاول، لكن من اجل الجبعونيين كان ليه تركيب معين، في وقت معين هيعمل عمل معين، هنشوفه دلوقتي. فدعا الملك الجبعونيين وقال لهم، والجبعونيون ليسوا من بني اسرائيل بل من بقايا الاموريين، وقد حلف لهم بني اسرائيل، وطلب شاول ان يقتلهم لأجل غيرته على بني اسرائيل ويهوذا. كان عنده غيرة، لكن غيرة ليست حسب المعرفة، غيرة من خلالها عايز يثبت بره الذاتي او شخصيته انه عمل عمل كويس، مش ان البر بتاعه انه يصنع ما يريده الله. فقال داود للجبعونيين، ماذا افعل لكم ولماذا اكسر فتباركوا نصيب الرب؟ شوفوا وصل الامة لدرجة ايه، ان شعب الله يطلب من الوثنيين ان هم يباركوه. ايه اللي عملهوكم عشان نكفر على الغلطة دهيات؟ فقال له الجبعونيون، ليس لنا فضة ولا ذهب عند شاول. احنا ملناش فضة وذهب، مش هدفنا حاجة مادية. طب عايزين ايه؟ وانا عند بيته، وليس لنا ان نميت احد في اسرائيل، ومش عايزين نموت حد في اسرائيل. فقال، مهما قلتم افعله لكم. نشوف هنا لطيف داود، ان كان ممكن يفكر في ان نحل المشكلة دي، طب انت رب زعلان عشان احنا حلفنا وكسرنا العهد، طب احنا نعتذر لك، نقدم لك ذبيحة خطية. لكن ما قدرش يقول لربنا كده غير بعد ما عمل حاجة، كان لازم يروح يعتذر من غلطه حقهم. خدوا بالكم الحتة دي، ساعات لما بنغلط بيبقى سهل قوي يعني نتوب بيننا وبين ربنا، ما احنا مفيش حد شايف. لكن الصعب ان انت تروح تعتذر لان انت غلطت في حقه، لكن هو ده الصح، هو ده الصح، انك في الاول تعتذر للي غلطت في حقه واهنته، بعد كده تقدم توبه تبقى التوبه دي مقبوله. لكن بنستسهل يعني احنا بيننا وبين ربنا وخلاص. لكن داود كان جدع جدا في الموقف ده، انه راح اعتذر للجبعونيين وطلب منهم ان هم يباركوه لان غلط الشعب بتاعه في حقهم. وهنا الغلطات ما بتبقاش غلطات فرديه، ده غلطه شعب في شعب. لان لما بني اسرائيل قطعوا العهد، مش يشوع اللي قطع العهد كفرد، ده الشعب كله قطع العهد. ولما شاول قتل شاول ما غلطش كفرد، لكن الغلطه اعتبرت لكل الايه؟ الشعب. عشان كده لازم اللي يبقى في مكان مسؤول يقدر النقطه دهيت. فالمهم ان نكفر نغطي على خطيتنا دي بايه؟ فقال مهما قلتم افعله. قالوا الملك، وقالوا الملك الرجل الذي افنانا والذي تامر علينا ليميدنا لكي لا نقيم في كل تخوم اسرائيل، فلنعطى سبعه رجال من بنيه فنسلبهم للرب في جبعه شاول مختار الرب. الرجل اللي غلط فينا صحيح مش موجود، ناخد سبعه من ولاده نسلبهم في المكان اللي كان عايش فيه ونسلبهم للرب بتاعكم. احنا مش عايزين لا نخش في حرب ولا عايزين تدفعوا فلوس، لكن اللي تعبنا زي ما الشريعة بتقول كده. طب وزن لولاده ايه؟ ده زنق وداود زنقة وحشة قوي، لأن قاطع عهد مع يونسان، وقاطع ان هو ما يمدش ايده على نفسه يونسان، وطلبوا سبعة رقم التكفير يعني كمال التكفير. فقال الملك انا اعطي. قال لهم حاضر. واشفق الملك على مليبوشت ابن يونسان ابن شاول من اجل يمين الرب التي بينهم وبين داود ويونسان ابن شاول. فاخذ الملك ابني رفقة ابنة آية اللذين ولدتهما لشاول ارموني ومليبوشت وبني ميكال ابنة شاول الخمسة الذين ولدتهم لعدرائيل ابن برزلاي. كان في سرية عبدة اللي اتخلق عليها ابنير مع ايشبوشت، كان عندها ابنين فخد الاثنين دول. وكان في خمسة قال انها لميكال بنت شاول، واحنا عارفين ان ميكال بنت شاول ما خلفتش، وبعدين عدرائيل ابن محاويل ده ما كانش متجوز ميكال، ده اللي كان متجوزها ميرا اللي هي البنت الكبيرة اللي لما جه وضحك على داود بعد ما وعدوا بيها اداها للاخر. لكن هي ميكال كانت خدت الخمسة دول اتبنتهم بعد ما ماتت ميرب، تعتبروا كأنهم اولاد ميكال. وسلمهم الى ايدي الجبعونيين فصلبوهم على الجبل امام الرب، فسقطوا السبعة معا وقتلوا في ايام الحصاد في اولها في اتباع حصاد الشعير. يعني الوقت ده كان بيبقى في ابريل ابتداء حصاد الشعير. فاخذت رصفة ابنة ايه مسحا وفرشته خيش، وعملت لنفسها خيمة على الصخرة لنفسها على الصخر من ابتداء الحصاد حتى انصب الماء عليهم من السماء. لما الدنيا مطرت، والدنيا بتمطر في شهر اكتوبر، يعني شوفوا قعدت تقريبا من ابريل لاكتوبر معتنية بالجثث قاعدة قدامهم. فكان في الاخر الماء نزل وانصب، دليل على انتهاء المجاعة. نصر دين الذبائح بعقاب، لان الله لا يقبل ذبائح بشرية، لا لا انتقام، تأديب من السماء. ولم تبع طيور السماء تنزل عليهم نهارا ولا حيوانات الحقل ليلا. كان منظر صعب قوي. فاخبر داود بما فعلته رصفة ابنة آية سرية شاول. فذهب داود واخذ عظام شاول وعظام يونسان ابنه من اهل يابش جلعاد الذين سرقوها من شارع بيت شام حيث علقها الفلسطينيون يوم ضرب الفلسطينيون شاول في جلبوع. هم هنا اهل جبعون دول حاولوا يجنبوا داود الحرج تجاه وعده لمفيبوشت، وفي نفس الوقت عفوا من عملية الصلب لانه ما كانش هيقدر هو اللي يصلبهم، لان كان ده هيبقى شيء مهم جدا لشعبه، فعشان كده خدوهم وصلبوهم هم. لكن هو لما شاف منظر الرصفة دي قاعدة الفترة دي كلها بتحافظ على الجثث وترعاها، راح اظهر نوع من الاكرام انه راح مجمع بقى كل عظام بيت شاول وحطهم في قبر كتذكار ليهم. فاصعد من هناك عظام شاول وعظام يوناثان ابنه وجمع عظام المصلوبين ودفن عظام شاول ويوناثان ابنه في ارض بنيامين في ليرة في قبر قيس ابيه، وعمل كل ما امر به الملك، وبعد ذلك استجاب الله من اجل الارض. وكأن ربنا هنا بيعلمهم هذا الدرس، اوعى تغدر باللي انت وعدته واللي انت اديته ميعاد. لو حتى انت نسيت وتناسيت فالله لا ينسى. هو كان موقف صعب جدا، لكن كان باللمحات الجميلة اللي تورينا ان الله ما عندوش محاباة، يعني مش بيجامل شعبه على حساب الايه الاخرين، لكن الله كان شرد جدا وحاد جدا ان كل واحد ياخد حقه وان ده عدل. تقول ايه ذنب الناس دول؟ هقولكوا تاني ونرجع نقول ما تبصوش للموت كانه عقاب، لان الموت كان الكل حيموت. قد يكون ايضا الناس دي زي الاموريين والحسيين لما ربنا قال لابراهيم ذنبهم ليس كاملا امامي الان، مش هسلمهم للتأديب دلوقتي، لكن بعد 400 سنة هسلمهم للتأديب لما ذنبهم يكمل. قد يكون الاولاد دول يستحقوا فعلا هذا العقاب، لكن ما كانش في ايام ابوهم يكفي ان هو ده اللي حصل له، مش كعمل في الجبعونين فقط ولكن في كل شعب اسرائيل اللي تم في ايامه. وكانت ايضا حرب بين الفلسطينيين واسرائيل، فانحدر داود وعبيده معه وحارب الفلسطينيين، فأعيا داود سنه كبر تعب. وليشي بنوب الذي من أولاد رفع وزن روحه 300 شاطر نحاس وقد تقلد جديدا افتكر أن يقتل داود، فأنجدوا أبيشاي ابن سراوية فضرب الفلسطيني وقتله. حينئذ حلف رجال داود له قائلين لا تخرج أيضا معنا إلى الحرب ولا تطفئ سراج إسرائيل. قالوا لا أنت خلاص بقى يعني. حاجة عجيبة أن الإنسان لازم يعرف الحقيقة دي، أن في وقت لازم بقى يسلم، لأن في وقت لازم ينتهي. مش هيفضل طول عمره جبار بأس، ومش هيفضل طول عمره بصحته، ولكن هو ده المصير اللي لازم كده، ان فيه حدود للانسان. لكن اليه التعبير اللطيف قوي مش عايزينك تطفئ سراج اسرائيل، وكأنهم بيعتبروا داود ده السراج بتاع اسرائيل، رمز للمسيح اللي هو نور العالم. في تشابه كبير قوي وكتير ما بين داود وبين المسيح. ثم بعد ذلك ايضا حرب في جود مع الفلسطينيين، وحينئذ سكوا حشي قتل ساف الذي هو من اولاد رافا. ثم كانت ايضا حرب في جود مع الفلسطينيين، فالحنان ابن يعري اريحيم اللي ترحمي قتل جلوات الجبتي. ده بردك مش هو الاولان، لكن واحد على نظام جلوات. وكانت قناة رمحه كانول المساجين. وكانت ايضا حرب في جت، وكان رجل طويل القامة اصابع كل من يديه 6 واصابع كل من رجليه 6 عددها 24. وهو ايضا ولد لرافع. ولما عير اسرائيل ضربه يوناثان ابن شمعي اخي داود. هؤلاء الاربعة ولدوا لرافع في جت وسقطوا بيد داود وبيد عبيده. عايز يقول ان الحرب ما زالت مستمره ما بين الفلسطينيين وما بين شعب اسرائيل، ولحد دلوقتي ما زالت مستمره. لكن اصحاح 22 بقى يبتدي يكلمنا. هو اتكلم عن خدمات داود كمؤسس للمملكة وكمخلص بواسطة الحروب وكمرجع لتابوت العهد الى مدينة اورشليم وعن خطاياه وضعفاته. لكن دلوقتي يبتدي الكاتب يكلمنا عن داود ومزاميره، عن داود وخدمة الترنم اللي اسسها، زي ما شفنا انه هيئ فرق من اللاويين للتسبيح زي اساف وقورح وهيمان الاذراحي. شخصيات كتيرة سلم لهم الخدمة، ودول تلاقوا اسمائهم وترتيب خدمتهم في صرف اخبار الايام التانية اصحاح 28 و29. لكن داود ومزاميره ليها موقف لطيف جدا. هي ان المزامير بتاع داود لها وجهتين. الوجهة الاولانية لو جمعنا المزامير كلها هي بتتكلم عن علاقة الانسان بالله. الانسان لما بيكون في حالة شكر في كل الظروف، في حالة احتياج، في حالة ضيق، في حالة فرح، في حالة خطر، في حالة خطية، في حالة ضعف، في حالة تأمل، ازاي يعبر عن اللي جواه تجاه الله. وده اللي ابدع فيه داود جدا، انه حول كل انفعالات الانسان واحتياجات الانسان الى صلوات بينه وبين ربنا، الى حياة نتعاشى بينه وبين ربنا. عشان كده المزامير دي نلاقي فيها كل ما يناسب ظروف حياتنا، في وقت الهزيمة وفي وقت النصرة، في وقت النجاح وفي وقت الفشل، في وقت الخطية، في وقت القداسة، فيها كل شيء. لأنه فعلا لما قالها نتيجة اختبار حقيقي لحياته مع ربنا. ويمكن الإنسان اللي بيقول أنا ما بعرفش أصلي، ما بعرفش أقول إيه في الصلاة، يلاقي في المزامير درس جميل ليه يعلمه إزاي يكلم ربنا. ده الشق الأولاني، شق التسبيح وتكلم مع الله والحديث مع الله من خلال المزامير. لكن الأخطر من كده إن المزامير دي كانت ليها رؤية نبوية، كان فيها إشارات كتيرة جدا لشخص السيد المسيح. لأن داود كده شاف مسيح الرب مش في شخصه، لكن في شخص المسيح اللي هيجي بعديه من سنين. فتبص تلاقيه بيتكلم عن المسيح كأنه قدامه. يعني مثلا لما يتكلم عن المسيح في مزمور 22 يقول ثقبوا يداي ورجلاي وأحصي كل عظامي مع أسما وفي عطشي يسقونني خلا. لما يقول أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، ولما يقول قال الرب لربي، لما كان بيقول الحاجات دي كلها كان بيتنبأ عن شخص المسيح وما يكون في شخص المسيح. عشان كده المزامير بالذات من ضمن اقسام الكتاب المقدس اللي مليانة كتير جدا جدا جدا باشارات ورموز عن شخص المسيح. فتلاحظوا الكنيسة عملت حاجة لطيفة قوي، انها قبل ما تقرأ اي حتة من الانجيل، الانجيل ده بيتكلم عن ايه؟ عن حياة السيد المسيح. لازم قبل الانجيل تلاقي في ايه؟ مزمور. لازم تلاقي قبليه مزمور على طول. وكأنها خدت مزامير داود لتطابق ما بين النبوات في العهد القديم وما بين ما حدث في شخص المسيح من خلال الانجيل. عشان كده مهم قوي المزامير دي بالذات، ولما ناس كتبوا فيها تأملات وطلعوا فيها من جواهر ومن خبايا، والكنيسة اخذت المزامير دي بالذات وحطتها في تسبيحاتها. مش بس بتتقري قبل الانجيل، لكن تسبيحات نص الليل اغلبها مزامير، فكل صلواتها دخلت المزامير كعنصر اساسي في العبادة. وسامحوني هقول كلمة، في حقيقة ان الانسان اللي ملوش علاقة بالمزامير ملوش علاقة بربنا. اللي ملوش علاقة بالمزامير فعلا ملوش علاقة بربنا. هي مش قاعدة لكن في اغلب الاحيان. عشان كده بقول لكم خطورة المزامير دي انها فعلا حياة بتنبض ولازم يعرفها الانسان اللي بيختبر ربنا. فكتب نموذج للمزمور، هتلاقوا نفس الكلام اللي مكتوب في صحة 22 ده هو بالضبط بالضبط مزمور 18. تقول طب ليه متكرر في الكتاب المقدس؟ هو داود اخذ منه كتابة المزمور ده لما كتبه واستلموه، كتبوا جاد ومكان النبي تبع الصفر كاختبار داود عن علاقته بربنا. لكن لما جم يعزفوا المزمور ده على الالات بتاعتهم احتاجوا انه يعملوا فيه بعض التعديلات والاوزان عشان يطلع على الموسيقى. فاعيد صياغة المزمور تاني بنفس الكلام لكن بطريقة تناسب الموسيقى بتاعتهم او القافية بتاعتهم. فعشان كده كده في الكتاب المقدس في الجزئين مفيش غير اختلاف واحد بس، اضافة ازيدت كلمتين. تلاقوا فقره صحة 22 ومزمور 18 تلاقوا ان مزمور 18 زايد كلمتين بس او ثلاث كلمات بالضبط، احبك يا رب يا قوتي، اللي هو بيت المزمور احبك يا رب يا قوتي. كأن الكلمة دي بتلخص كل حياة داود. داود حياته كلها مليانة حب للرب لان الرب هو قوة داود. قال لطيفة قوي لو الناس اللي بتسأل ازاي اشعر بمحبة ربنا وامام المحبة دي في قلبي، من ضمن الاختبارات الروحية الحلوة انك تردد الاية دي كتير تسلوتك او كل يوم في البيت حتى وانت نايم، احبك يا رب يا قوتي. اللي يواجب على التدريب ده او التمرين ده هيجي في لحظة كده يحس فعلا انه قلبي مليان بحب ربنا. فبيقول وكلم داود الرب بكلام هذا النشيد في اليوم الذي انقذه فيه الرب من ايدي كل اعدائه ومن يد شاول، من نفس نهاية حياته خالص. فقال الرب صخرتي حصني ومنقذي، اله صخرتي ليلي احتني فرسي وقرن خلاصي مرجئي ومناصي مخلصي. لو عديت الكلمات كلها تنتهي بإيه إيه إيه إيه دي يعني إيه؟ بتاعي أنا. وكأنه من شدة حبه لربنا امتلك الله لي، بقى ربنا بتاعي زي ما أنا لربنا، ربنا لي حبيبي لي وأنا له. وبيوصف ربنا بأنه صخرة، كنا بنتكلم من كم اسبوع في درس الكتاب عن الصخرة وشوفنا فيها تأملات حلوة. الصخرة دي الثبات، الصخرة دي القوة، الصخرة دي الاحتماء، الصخرة دي الاساس لكل حاجة. لكن كان من اجمل التأملات ان الصخرة ما تقدرش تمشي عليها الحية، الصخرة ما تقدرش تمشي عليها الحية تتزحلق. عشان كده اللي يقف على الصخرة اللي يقف على المسيح مش ممكن تلدغ الحية، مش ممكن توصل للحية. طرفي وقرن خلاصي ملجئي ومناصي مخلصي من الظلم، مخلصي من الظلم تخلصني. اذا كان في ظلم بيقع باستمرار على حياة الانسان، فاللي يخلصه من الظلم واللي يديله العدالة الكاملة هو الله. وبعدين بيذكر اختباره الحلو باستمرار، ادعو الرب الحميد فاتخلص من اعدائي، ادعو الرب المحمود المشكور في كل حين فاتخلص من اعدائي. وهذه تعلمها في كل مرة كان بينادي على ربنا، ربنا كان يبعت له خلاص. وابتدى يتكلم عن الموت اللي محيط بيه باستمرار، والموت ده احنا عارفين تملي يرمز للخطية لان اجرة الخطية موت، لكن ازاي ربنا بيخلصه من هذا الموت؟ فبيوصف الموت المحيط بي، لان امواج الموت اكتنفتني علمت علي وغطتني، والهلاك ده جاي زي سيل يقتحم تسبب فزع، حبال الهاوية احاطت بي، شعاع شرك الموت اصابني، الموت نصبني فخ، في كل لحظة كان مهدد بالموت. وازاي واجه الموت وازاي واجه الخطية اللي هي في ضيقي، دعوت الرب والى الهي صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي داخل اذني. الشطر ده على فكرة ترتيبة، حد حفظها؟ في فرصة بدنا نتعلمها لو حد حفظها. فبيقول دعوت صديق الرب اليه صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل اذني، لان ربنا ما فيش حد يصرخ له وربنا يسد ودانه عنه اذا كان هذا الانسان تائب وفعلا يريد الله. لمجرد ما الصراخ دخل اذنين ربنا والاستغاثه وصلت له، فارتجت الارض وارتعشت اسس السماوات. ده ربنا يهزلك السماء والارض عشانك. ارتعدت وارتجت لانه غضب، ازاي ابنه بيتالم. صعد دخان من انفه ونار من فمه، اكلت جمر اشتعلت منه ولع الدنيا من اجل السرقة اللي دخلت اذنيه. اختباره انه ما من مرة صرخ لله الا وربنا غير الكون كله علشانه. طأطأ السماوات ونزل، احنا السماء. ودي كانت نظرة روحية او نبوة عن تجسد المسيح. طأطأ يعني ايه؟ احنا طنى السماء ونزل، نزل وشدد السماء معاه لتحت. خدوا بالكم المعنى ده لانه حلو. المسيح في تجسده نزل وجاب لنا السماء، ادانا السماء. عشان كده في سفر الرؤيا لما بيشوف اورشليم يقول نازله من السماء. ويمكن كنا سالنا سؤال زمان قوي، ليه قال على اورشليم نازله من السماء؟ هو انا حاطه على اورشليم ولا اورشليم اللي هتنزل لي؟ انا اللي هطلع السماء ولا السماء هتنزل لي؟ السماء بتبتدي من هنا على الارض، انا ما اقدرش اطلع لها لكن هي اللي بتنزل لي. ها ملكوت الله داخلكم، عشان محدش يقدر يقول بجهادي وبشطارتي انا وصلت السماء. لا، ده بنعمة ربنا، ربنا منزلها لك. هو اللي تقطأ السماوات ونزل وضباط تحت رجليه، ركب على كروب وطار ورؤى على اجنحة الريح. خد ملاك كده كروب وركب عليه وطار وجي على اجنحة الرياح. عايز يقول ان ربنا بيجي بايه؟ بسرعة. الله، طب بصدك حوالي 20 سنة يا داود لما مسحك وقعدت تصرخ فترة طويلة وكانت حرب طويلة بين نبوت شاول ونبوت داود، لكن بالنسبة له ان دي سرعة، لانه يعرف ان الله له اوقات في وقته اسرع به. جعل الظلم حوله مظلات، مياه حاشكة وظلام الغمام. كلمة حاشكة انا مش عارفها، لكن لو حد معه ضرب ممكن يطلع لنا المعنى عادل. من الشعاع قدامه اشتعلت غمر نار، ارعد الرب من السماوات والعلي اعطى صوته. ارسل سهاما فشتتهم، مرقا فازعجهم. وهنا بيشهد ان الطبيعة حربت معاه ضد اعدائه. فظهرت اعماق البحر وانكشفت اسس المسكونة من غدر الرب من نسمة ريح انفه. ربنا نفخ نفخة كده كشف الاساسات والاعماق. عشان كده الحته دي حلوه انك تقف قدام ربنا وتقول له انفخ فيا نفخه كده واكشف كل اللي جوايا. ساعات الانسان ما بيبقاش عارف نفسه وعارف ايه اللي جواه. لما قال له امتحني يا الهي واعرف اسراري وافحص اعماق قلبي وامر افكاري. لما وقفت كده قدام نفخه، بس لما انا نفخ كده هيكشف كل حاجه جواك. ارسل من العلا فاخذني. ربنا في حياتها. انقذني من عدوي القوم، من الخطيئة دي هي عدوي القوم، من مبغضي لانهم اقوى مني، والخطيئة دي اقوى مني. هو ينقذني من الخطيئة. اصابوني في يوم بليتي وكان الرب سندي. صحيح اصابوني لكن ربنا هو اللي سندني. اخرجني الى الرحب، الرحب اللي هو الوسع. خلصني لانه سر بيا. وده احساس حلو يا ترى احنا حاسينه. هل حاسس ان ربنا سر ليك، ان ربنا فرحان ليك؟ داود كان عنده الاحساس ده. فاوقات كتير بنبقى حاسين ان ربنا ارحم منا وزهقان منا ومش طايقنا، لكن ممكن تحس ان ربنا فرحان بيك، سر بيك. يكافئني الرب حسب بري، حسب طهارة يدي يرد علي، لاني حفظت طريق الرب ولم اعصى الهي. الله لو طبقت لها امتى الكلام ده؟ انت لسه زاني وقاتل وعامل وعامل، فين طهارة برك وطهارة ايديك وحسب برك وانك ما عصيتش الهك؟ ده هنا ظنتك مخمن المسيح. المسيح اللي قال ما جئت لاصنع مشيئتي ذا المشيئة الذي ارسلني، الذي اطاع حتى الموت، موت الصليب. هو في حد ذاته لا شيء، لكن هو في شخص المسيح كاملا، لان المسيح اكمل كل شيء عنده. هو في حد ذاته نجس وزاني، لكن في شخص المسيح هو بار. هو في حد ذاته يده منجسة بالدماء، لكن في شخص المسيح يده طاهرة. هو في حد ذاته عاصي لكلام الله، لكن في شخص المسيح حفظ كلام الله. وهو ده اللي احنا بنعمله في دماغنا دلوقتي، ان احنا لوحدينا لا نساوي شيء وما نقدرش على شيء، لكن في شخص المسيح لنا كل كمال المسيح. كل جهادنا ان احنا نتحد بالمسيح فيصير كل مال المسيح لنا، لان جميع احكامه اماني وفرائده لا احيد عنها. واكون كاملا لغيري واتحفظ من اسمي. كل شفارتك انك تتحفظ من الاسم، تاخد بالك من الخطيه، لكن كمالك هو اللي هيكمله. فيرد الرب علي كبري كطهارتي امام عينيه. بالرغم ان زاني لكن ما زال يدعى الملك الطاهر، لان الله غطاه بطهارته، المسيح غطاه بطهارته. كان في سؤال هنا؟ ان الخطيئه اللي عملها دي كانت ضيف عنده، لكن ما هياش شيء ثابت في اساسه. فالخط العام لحياته انه عايش مع الله بالطهاره. مع الرحيم تكون رحيما، مع الرجل الكامل تكون كاملا، مع الطاهر تكون طاهرا، ومع الاعور تكون ملتويا. مش لان الرب اللي بيتغير، لكن ربنا بيدي كل واحد حسب عمله، حسب طبيعته، بيربله اللي الانسان بيعمله، بيرجع لكل انسان اللي الانسان بيعمله. وتخلص الشعب البائس وعيناك على المرتفعين فتضعهم. الانسان البائس ترفعه، والمتكبر والمترفع طبعه. لانك انت سراجي يا رب، والرب يضيء ظلمتي. اوعى تحفظوها لي وعيشوا فيها. كل ما تلاقي الضلمه كده كترت عليك، حزن او كآبه او يأس او شهوات او خطايا او افكار شريره، والموضوع هيضلم، قل له لانك انت سراج يا رب، انت اللي تنور الظلمه اللي جوايا. الرب يضيء ظلمتي، انت نوري، ما تسيبنيش في الضلمه. لاني بك اقتحمت جيشا، بالهي تصورت اسوارا. الاقتحام ده هجوم، والاسوار دي دفاع حمايه. وكان الله هو هجومه يقتحم بيه جيوش، حتى لو كانت الخطيه دي زي الجيش انا اقتحمها. وبالهي تصورت اسوارا. الله هو اللي حوطني من كل حته، زي ما قال بولس الرسول، لان محبه المسيح تحصرنا من كل جانب محوطة علينا. خش استخبى في ربنا ده هو الله طريقه كامل وقول الرب نقي. يعني كلمة اللي بيقولها ربنا ما فيهاش غش. في مرة تانية قالها كفندة محماة مصفية سبعة اضعاف. يعني نضيفة قوي ولازم تتم. وده اللي اختبره ايضا دليل ان كل اللي ربنا قاله له تم. سواء في التأديبات وسواء في المجد. وعده بالمجد حقق له مع المجد قدمه بتأديباته وقال له عليهم فعلا اتمناه. ترسم هو لجميع المحتمين به لكل اللي عايز يستخبى ويحتمي فيه. لانه من هو اله غير الرب ومن هو صخرة غير الهنا. مفيش حد غيره يقدر يحميني. الاله الذي يعذبني بالقوة ويصير طريقي كاملا. يعذبني يعني يديني امداد باستمرار بالقوة ويصير طريقي كاملا. انا مش كامل لاني كامل في نفسي ولكن انا كامل فيه ولي لان هو بيعززني باستمرار بكل ما ينقصني. لما تحس كأنك عايز قوة قول يعززني بالقوة. الذي يجعل رجلي كالاوائل وعلى مرتفعاتي يقيمني. يديني قوة الاوائل في الارتفاع وتسلق الجبال. تفتكروا قصة ماتش افريد الخوافة اللي كانت رجلها معوزة لكن الراعي حول رجليها الى اقدام الاوائل وخدها الى المرتفعات. الذي يعلم يدي القتال. ده بيعلمني الحرب ازاي تكون. بيمسك ايدي كده ويعلمني ازاي احارب. فلما يدربني في القتال اقدر اعمل ايه. كتبنا بذراعي قوس من نحاس. النحاس ده حاجة صلبة جدا. لما ربنا يعلمني القتال امسك قوس من نحاس واتنيه. مش عارف معه صعبة. استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. تجعل لي طرف خلاصك ولطفك يعظمني. دي لطيفة برضك. لطف ربنا ان ربنا بالرغم ان نفسي كده داود حتة علقة. لكن داود حس ده لطف من الله. لطفك يعظمني. لطفك تلطفك بقى يرفعني فوق. توسع خطواتي تحتي فلم تتقلقل كعباي. لو الواحد جه يحاول يمشي وهو لازق رجليه ببعضيه بيحصل له ايه؟ يقع ما يعرفش يمشي. لكن عشان تبقى الخطوه ثابته لازم يبقى الخطوه واسعه. حتى بيعلمون في الجيش كده الخطوه لازم تبقى واسعه عشان يبقى الانسان ثابت. لكن لو الخطوه ضيقه ممكن حد يزق ويوقعه. فبيقول توسع خطواتي تحتي فلم تتقلقل كعبائي. الحق اعدائي فاهلكهم ولا ارجع حتى اثنيهم. اثنيهم واسحقهم فلا يقومون بل يسقطون تحت رجلي. داود ما كانش ليه اعداء لان داود تعلم انه يسامح الايه كل. لكن مين هو العدو بتاعي؟ خطيه. شوف احنا ممكن نعمل ايه في الخطيه لكن ما بنعملش. عندنا امكانيات لكن لاننا مش داخلين في احبك يا رب وقواتي احنا اللي بنهزم. بتقول اسحقهم يقومون فلا يقومون بل يسقطون تحت رجلي. ابوس عليهم. تنطقني قوة للقتال وتصلع القائمين علي تحتية. خطية تبقى تحتية انا دايس عليها. تعطيني اقوية اعدائي ومغربي فاسميهم اهربوا مني. يتطلعون فليس مخلص الى الرب فلا يستجيبهم. فاصحبهم كغبار الارض ومثل طين الاسواق ادقهم وابوسهم. وتنقذني من مخاصمات شعبي. باختباره لما قامت ثورات متتاليه عليه من شعبه ابشالوم وبعدين شبع ابن بكري. لكن ربنا انقذه من مخاصمات شعبه. وتحفظني للامم، شعب لم اعرفه يتعبد لي، من الغرباء يتذللون لي. طب الكلام ده كان في حياة داود؟ لا، هو داود كان رأس للامم. ده بينطق باسم المسيح. داود كان رأس لشعب اسرائيل، لكن كان شايف المسيح اللي هو بيرمز له سيكون رأسا لكل الامم. شعب لم اعرفه يتعبد لي، ودي خدها بولس الرسول واتكلم عن قبول الله للامم. من الغرباء يتذللونني، من سماع الاذن يسمعونني، ومن الغرباء يبلون ويزحفون من حصونهم. ودي يقول اربع مقاطع. حي هو الرب. يا ترى تقدر تقول ان ربنا حي في حياتك؟ حي هو الرب. ربنا بالنسبة لك حياة، حاجة محسوسة متعاشة. اطلب ان ربنا يبقى شيء، مش شيء اسف، يبقى اله حي محسوس متعاش في حياتك. كان نفس اللقب خدوا اليه بعد كده، وكل ما يتكلم يقول حي هو الرب الذي انا واقف امامه. ان ربنا ده حقيقة متعاشة انا عايشها، مش مجرد تأملات ولا خيال ولا كلام بسمعه ولا حكاية بسمعها، لكن ربنا حياة انا بعيشها. ومبارك صخرتي ومرتفع الى صخرة خلاصي. مرتفع يعني فوق كل حاجة. الله خلاصي ده فوق كل اهتمام، فوق كل شيء، فوق كل علاقة، فوق كل رغبة، رفع فوق خالص. مرتفع يعني فوق الكل. الاله المنتقم لي والنقضى شعوبا تحتي، الذي يخرجني من بين اعدائي، يرفعني فوق القائمين علي. اذا كنت انا هجعله فوق كل شيء مرتفع الى صخرة خلاصي، هو كمان هيرفعني فوق كل ما حولي، وينقذني من رجل الظلم. لذلك احمدك يا رب في الامم، ولاسمك ارنم. مش احمدك بس في شعبي، لكن احمدك من كل الامم، ولاسمك يا رب ارنم. برج خلاص لملكه، والصانع رحمة لمسيحه، لداود ونسله الى الابد. ان الله صانع ويصنع ويصنع ويصنع. ان الله يعمل ومازال يعمل لكل نفس زي داود، تقول لي احبك يا رب وقوتي، وتغدو فعلا بيها، تجعله موضع محبتها وتجعله اتكالها وقوتها. عشان كده بقول لكم روحوا اقروا كل مزامير داود. المزامير في ألفوها، وفي مزامير لسليمان، في كذا نوع من المزامير. لكن لو رحت قريتوا اخبار ايام اولاني 28 و29، تشوفوا ان داود ازاي نظم العبادة بتاعت الهيكل، سواء للكهنة وسواء للاويين، وجعل فرق فرق فرق فرق فرق. نكمل اصحاح 23 من سفر صموئيل الثاني. فهذه كلمات داود الاخيرة. نكمل صموئيل الثاني اصحاح 23. فهذه كلمات داود الاخيرة بعد ما قال المزمور اللي لخص فيه علاقته بربنا واختباره، واتكلم عن امانة الله وعن حب الله وعن قوة الله ونصرة الله التي يعطيها للإنسان، واتكلم ايضا عن دوام الله، ان الله حي، الله دائم، بينما الكل من حوله متغير ويزول. كان اخر كلمات نطق بيها في حياته، واللي بتمثل ثمرة الاختبار بتاع ربنا، يعني لما لقى ربنا وجرب ربنا، كتب ثمرة الاختبار بتاعه في الكلام اللي جاي. وحي داود ابن يسى، وحي الرجل القائم في العلا، مسيح اله يعقوب ومرنم اسرائيل الحلو. خدوا بالكم من كلمة الرجل القائم في العلا. طب هو كان داود صعد الى العلا، لكن داود شاف نفسه في شخص المسيح، انه قائم مع المسيح وصاعد مع المسيح الى العلا. عشان كده اتكلم بكلمة وحي. وحي يعني ايه؟ نبوة، نطق بالروح. ان اجمل حاجة الانسان يجوزها في اختباره الروحي ان يشوف نفسه قائم في المسيح وصاعد مع المسيح للعلا. مرنم اسرائيل الحلو، سمى نفسه مرنم اسرائيل الحلو. هي يعني داود ما كانش بس مرنم اسرائيل، لكن ده كان مرنم الخليقة كلها. ده هو اللي علم الخليقة الكلمة اللي بتتردد صداها اللي هي كلمة هللويا. صارت المزامير بتاعته مرتبطة بكلمة هللويا. هللويا يعني مجدا للرب. ده كان اختباره. وتلاحظوا ان في كل لغات العالم كلمة هللويا هي نفس الكلمة. والكلمة اللي علمها للعالم كله انه ينطق بهذا التسبيح. ده مش بس العالم كله، ده زي ما شفنا في سفر الرؤيا ان كل الخليقة السمائية، ال24 قسيس والاربع حيوانات والملائكة ورؤساء الملائكة وال144,000 البتوليين كلهم ينطقوا كلمة واحدة، امين هللويا. ولتلاحظوا الصلاة اللي بيصليها الاب الكاهن باستمرار، ونحن ايضا نسجد للثالوث المقدس ونقول امين هللويا. وال24 قسيس والاربع حيوانات والملائكة وال144,000 يصرخون قائلين امين هللويا. فداود هو اللي علم الكلمة دهية لكل الخليقة، وما زالت السماء تتردد في اصداءها كلمة امين هللويا. وتعطي مجدا لله خالقها. وسمى نفسه مرنم اسرائيل الحلم. كان حاسس انه حلم. تقول لي هو ده كبرياء؟ داود طول عمره شايفينه ان هو متبع. لكن ليه سمى نفسه مرنم اسرائيل الحلم؟ حيانه بيكملها بيقول ان الحلاوة دي مش مني، لكن روح الرب هو اللي تكلم بي وكلمته على لساني. ان حلاوتي جاية من روح ربنا اللي بيتكلم على لساني واللي بينطق بي، وروح ربنا اللي بيرنم فيا. عشان كده كان داود من ابدع الناس اللي قدروا يرنموا بالروح. روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني، وهو ده مصدر حلاوته. وكان حاسس فعلا انه حلو بربنا اللي موجود فيه. وده ينبغي ان كل واحد ينظر الى الحلاوة اللي موجودة فيه من خلال الله اللي موجود داخله. قال اله اسرائيل الي تكلم صخرة اسرائيل. شوفوا مصدر فخره ان حاسس ان ربنا بيكلمه هو شخصيا. الي تكلم صخرة اسرائيل، بعت لي رسالة شخصية. كان حاسس ان كل كلمة هي شخصيا لي، ما كانش بيوزعها على الناس زي ما سمعته، لكن كان بيعتبر كل كلمة الله رسالة شخصية لي. قال اله اسرائيل الي تكلم صخرة اسرائيل. بالرغم من اني زي ما شفنا ربنا ما كلمهوش مباشرة ابدا، لا ظهر له في رؤية ولا في اعلان، لكن كان بياخد كلام الله على فم انبيائه وعلى فم كهنته وعلى فم الاسفار اللي كتبت عنه، واعتبر ان الكلام ده ليه شخصيا. عشان محدش يقول انا ربنا ما كلمنيش، لا، ما انت تقدر انك تاخد كل كلمة بتسمعها وكل كلمة تقراها انها رسالة شخصية من الله ليك. اذا تسلط على الناس بار وتسلط بخوف الله، وكنور الصباح اذا اشرقت الشمس وكعشب من الارض فصباحا صحو مضيء رب المطر. اذا تسلط على الناس بار، فبره بيكون من خلال خوف الله. وبره ده بيبقى زي نور الصباح، زي الشمس المشرقه زي العشب بتاع الارض لما ينبت في صباح صح ولكن مع هذا في مطر، عشان كده العشب بيبقى اخضر وجميل. ده البر اللي الله بيصنعه في الانسان اللي بيملكه. أليس هكذا بيتي عند الله؟ مش هو ده بيتي عند الله؟ ان ربنا ثبت هذا البيت، بس هو كان مقتنع جدا ان مش من اجل بره الشخصي لكن من اجل بر المسيح اللي هيكمل كل بر كل ضعف وكل نقص فيه، لانه وضع لي عهدا ابديا متقنا في كل شيء ومحفوظا. ان ربنا اداني عهد ابدي عشان كده ثبت البر بتاعي، بالرغم ان هو في اوقات كتير كان عدله ناقص وغفرانه ناقص وحياته تشوبها الخطية، لكن كان بيتكلم نفسه على نفسه كرمز للمسيح اللي حقيقي. عشان تعرفوا الحتة دي تلاقوا ان الانبياء في العهد القديم لمسوها جدا. يعني لو طلعنا اشعياء 11 عدد 1 صفحة 1005، ويخرج قضيب من جذع يسى. هيخرج من يسى، ومين اللي خرج من يسى؟ داود. لكن مين كمان اللي خرج من جذع يسى بعد داود؟ المسيح. وينبت غصن من اصوله. وتكلمنا قبل كده ان كلمة غصن معناها نظر، نظر يعني معصر. ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. ادي اللي هيتسلط بالبر هيتسلط بمخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي حسب نظر عينيه ولا يحكم حسب سمع اذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالانصاف لبائس الارض، ويضرب الارض بقديد فمه ويميت المنافق بنفخة شهفته، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقليه. وكان ده بيقول أشعياء بعد داود بمئات السنين، لكن كان بيتكلم عن هذا المسيح القادم اللي يكون حكمه مبني على البر، لأن المخافة بتاعت ربنا، المخافة مش الرعب، لكن المخافة هو ان المسيح صنع كل ما كان يريده الآب. وبردك حتى في أرميا، في أرميا 33 عدد 14 صفحة 1129 فأيام تأتي يقول الرب وأقيم الكلمة الصالحة التي تكلمت بها إلى بيت إسرائيل وإلى بيت يهودا في تلك الأيام وفي ذلك الزمان. شوفوا بقى المعنى الجميل، أنبت لداود غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض. بل هتسلط ويجري عدلا وبرا في الأرض ومن بيت داود يطلع منه هذا الغبس هذا المنظر. وفي تلك الايام يخرس يهوذا وتسكن اورشليم امنة، وهذا ما تتسنى به اسمها يبقى ايه؟ الرب برنا. الرب برنا. عشان تشوف مدى التطابق الرائع فعلا ما بين شخصية داود وشخص المسيح. فبيقول انا مش من اجل استحقاقي لكن من اجل العهد. وهذا العهد اداله صفتين، ايه هما؟ اول حاجه متقنا في كل شيء، قبليها ابدا وبعديها محفوظا. هذا العهد هو عهد ابدي متقنا في كل شيء، يعني كل جوانبه وكل بنوده وكل بنود الاتفاقيات بتاعته متقنة محكمة ومحفوظا ما ينزلش. افلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي حط تحت الاولي خط، لان هو دي اللي بتخوفنا او بتقلقنا. انتوا سامعين طول ما احنا عمالين نتكلم عن شاول وعن داوود ان هم بيغلطوا وبيتعاقبوا، واحد منهم هلك خالص وملوش رجاء، والتاني حياته بقت بتعب. ساعات الانسان بيحس كده بنوع من الخوف، اذا كان دول حصل لهم كده طب انا هعمل ايه بقى؟ يعني ايه بيضمن لي ان خلاصي ومسرتي تستمر؟ انا معرض ان انا اغلط. وبيبقى الانسان خايف لا يفقد كل شيء. حقيقة ان الآية دي بتطمن الانسان، بيقول اذا كان ربنا اداني عهد ابدي محفوظ متقنا في كل شيء، افلا يثبت خلاصي وكل مسرتي؟ عشان كده ربنا بيطمن النفس البشرية وبيطمن داود يقول له ما تخافش، خلاصك يثبت ومسرتك وبهجتك تثبت. لان في العهد الجديد تفتكروا كده في سفر ارميا بيتكلم عن مقارنة ما بين العهد القديم والعهد الجديد، يقول تأتي ايام حين اخطع معبود داود عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قضعته معهم من قبل، لانهم لم يثبتوا في عهدي وانا اهملتهم يقول الرب. لكن العهد الجديد ده لا، اكتب وصاياي على قلوبهم واكتبها على اذهانهم. عهد متقن، عهد محفوظ، عهد ابدي. والانسان اللي تمدد يترجى بر الله ويطلب مخافة الله، ولكن بني بلعال. مين هم بني بلعال؟ هم الناس اللي رافضين الله، هم الناس اللي عايشين في فراغ، هم الناس اللي ربنا ما ملاش حياتهم، ما فعوش ناحية الموضوع ده. جميعهم كشوك مطروح لانهم لا يؤخذون بيد، محدش يرضى يمسكهم. دول شوك هيعملوا ايه؟ شوك يعمل ايه؟ يشوك يجرح، محدش يرضى يمسكه. لانه رفض ربنا، لانه ما استقرش في الله، لانه ما ترجاش وجه الله. على رأي في المغني كان يكرر عبارة كثيرة يقول لنفسي ترجي وجه الله لاني بعد احمده. لانهم لا يؤخذون بيد، والرجل الذي يمسهم يتسلح بحديد وعصا رمح فيحترقون بالنار في مكانهم، يحترقون بالنار في مكانهم. النفس اللي ما ثبتتش في ربنا، ما طلبتش الله، مصيرها انها تطرح بالحريق. وبعدين ابتدى يقول اسماء كثيرة، ويمكن انتوا بتقولوها انا حاسس باحساسكم ان انا حسيت ان ده احنا منا، يعني ده كلام ايه؟ رغم كده ملوش معنى ان عمال يقول اسماء اسماء اسماء اسماء، وفي حتت كده يجي في الكتاب المقدس يقول ان الحتت دي ملهاش لازمة، مش هنستفيد بيها، يعني عديها عديها، احنا بنغلط في الحتة دي خالص. مفيش كلمة من كلام الله في الكتاب المقدس ما فيهاش لازم اعديها. المشكلة ان انت مش فاهم مش شايف، لكن كل كلمة ليها اهمية، حتى الاسماء ليها اهمية، حتى الاحداث البسيطة ليها اهمية. لكن النفس اللي بتبحث وتدور هي اللي تستطيع تكتشف اهمية الحاجات اللي يمكن تبقى بسيطة وفاسدة في نظر الاخرين وما لهاش لازمة. هذه اسماء الابطال الذين لداود، دول اسماء الناس اللي للمسيح، بتوع المسيح. وكأن الله بيعلن من خلال الاسماء دي انه يعرف كل انسان باسمه، وعارف عمله كويس والمحبة اللي قدمها له والجهاد اللي جهده من اجله. الله يعرف كل واحد باسمه. خرافي ادعوها باسمائها. الحاجة اللطيفة ان زي ما ذكروا في الكتاب المقدس، يقول السيد المسيح عن المرأة اللي سكبت الطيب تكريما ليه، حيثما يكرز في كل الخليقة يخبر بما فعلته تلك المرأة تذكارا لها. ان ذكرهم بالضبط تكريم لهم زي ما السيد المسيح كرم المرأة لسكبت الطين. لان كل الاعمال اللي عملوها الرجال دول من اجل داود اعتبرت كسب الطين على قدمي المسيح. لان لما هتشوفوا اعمال الناس دي كانهم بيسكبوا حياتهم رخيصة بيقدموها من اجل داود. الناس اللي ما حبوش حياتهم وستكونها كأنها لا تساوي شيء من اجل حبهم كملك المسيح. وكعادة داود الحلوة انه كمان يشكر كل واحد قدم له خدمة. ما كانش بينسى حد، ما كانش ماكن للجميل، لكن يذكر كل واحد قدم له خدمة. اول واحد يشيب هو قسمهم ثلاث اقسام، اول قسم ثلاث اشخاص، ثاني قسم ثلاثة تنين، وثالث قسم 30 اسم. يشيب بشيط التحكموني رئيس الثلاثة، هو هز رمحه على 800 قتلهم دفعة واحدة. بقى هنفهم يعني لا، انا الناس اللي بتقول يسعى شوية مش معنى كده بس هز الرمح كده مرة واحدة موت 800 يعني. ده كان من القوات بفوره اللي تبعوه من الاول خالص لما كان هربان من وكل شاول ودخل حروب، وكان قائد من قواد الجيش. ده قدر يصنع خلاص بالفرقة اللي معاه ان هو يبيد 800. وهنا اول واحد من اتباع داود تظهر فيه علامة القوة الشديدة. زي ما داود كان ليه قوة شديدة، يعني لما راح قال ان هو قتل 200 واحد داود عشان يجيب النهر بتاع ميكال، ما كانش داود اللي قتل 200 لوحده، لكن كان معاه الفريق بتاعه. فاول حاجة تظهر في قوة داود سيده اللي بيتبعه. وبعده أليعازر ابن دودو ابن اخوه احد الثلاثة ابطال الذين كانوا مع داود حينما عيروا الفلسطينيين الذين اجتمعوا هناك للحرب، وصعد رجال اسرائيل. اما هو فاقام وضرب الفلسطينيين حتى كلت يده. شوفوا كانوا في حرب مع الفلسطينيين، وبعدين كل شعب اسرائيل هرب وما تبقاش غير أليعازر داود. فقام هو وضرب الفلسطينيين حتى كلت يده ولصقت يده بالسيف. من كتر اللي عمله ايدين تبست جامد او تشنجت، فضلت لزقه بالسيف من كتر ما استخدمه، لزق في ايده بلانه وقف وحده. على طول ترجعوا للمنظر بتاع داود وهو بيقابل جليات، راح يقابل جليات بايه؟ لوحده. كل رجال اسرائيل هربوا وفضل ده لوحده. وصنع الرب خلاصا عظيما في ذلك اليوم. وكان هذا الخلاص مش في قوة هذا الانسان، لكن كان هذا الخلاص من الرب. زي ما داود قال لجليات انت جايلي بسيف ورمح، ولكن انا اتيك باسم رب الجنود. فاللي صنع الخلاص هو رب الجنود. حتى اللي تبعوه اتعلموا الحتة دي، ان مش هم اللي بيعملوا خلاص، لكن رب الجنود هو اللي بيصنع خلاص من خلالهم. فلما صنع الخلاص رجع الشعب وراءه للنهب فقط. يعني هو اللي قام الحرب وهو اللي انتصر، وهم يدوبك جم وراه عشان ينهبوا ياخدوا الايه الغنيمة. خدوا بالكم ان دي حاجة خطيرة جدا. احداث حصلت مع شخصيات لكن تشير من قريب وبعيد للي عمله المسيح معانا. ما هو المسيح دخل الحرب وحده وسط المعصرة وحده، ومن الشعوب لم يكن معي احد. لكن ساعة النهب احنا اللي جينا وايه ونهبنا. سبى سبيا واعطى الناس عطايا. هو دخل الحرب لوحده لكن اعطانا كل النصرة بتاعت الحرب.